بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في المنهجية في دراسة الفقه، وقد انتهينا من كيفية دراسة الفقه، وذكرنا 10 أوجه في تمييز طريقة دراسة المتون الفقهية، ثم ذكرنا بعض الإشكالات التي تورد على دراسة المتون الفقهية، ومنها أن طريقة المحدثين دراسة المتون الحديثية، وتقدم أن هذا خيال ولا حقيقة له، بل طريقة المحدثين عصرا بعد عصر دراسة المتون الحديثية، وذكرنا أمثلة متعددة لذلك. وكان آخر ما ذكرنا كتبا تبين هذا المعنى. انظر الإخوة مني. منها كتب طبقات الحنابل، طبقات الشافعية، وتقدم ذكر عدد من كتب طبقات الشافعية لأبي عمرو بن الصلاح وللسبكي وابن كثير وابن قاضي شهبة. وهناك كتب طبقات الحنابلة. طبقات الحنابلة، ما معنى طبقات الحنابلة؟ يعني أئمة الحنابلة الذين درسوا على المذهب الحنبلي، الذين أخذوا عن الإمام أحمد، أخذوا عن تلاميذه، عن تلاميذ تلاميذه، طبقات. ومن الكتب في طبقات الحنابلة طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى. طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى. وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب. وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب. ابن رجب من كبار المحدثين، أليس كذلك؟ انظر، ألف في طبقات الحنابلة، يعني تمم ما حصل من نقص في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، ذيل طبقات الحنابلة. وهناك كتاب واسع وهو الحنابلة خلال 13 قرنا. الحنابلة خلال 13 قرنا، هذا أوسع كتاب في الحنابلة لعبد الله الطريقي. لعبد الله الطريقي في 15 مجلدا. في 15 مجلدا. وفي مذهب المالكي أيضا طبقات المالكية. طبقات المالكية لابن مخلوف. يعني هذه الكتب تتأكد منها مما تقدم، أن طريقة المحدثين دراسة المتون الفقهية. طبقات المالكية لابن مخلوف، والديباج المذهب. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون. لابن فرحون. وترتيب المدارك للقاضي عياض. وترتيب المدارك للقاضي عياض. وطبقات الحنفية. طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء. طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء ولابن الحنائي. ولابن الحنائي ولأبي عاصم الهروي. ولأبي عاصم الهروي ولبدر الدين العيني. ولبدر الدين العيني ولابن قطلبغا. يعني هذه كلها كتب في طبقات الحنفية. ولابن قطلبغا. قطلبغا يعني تركي. ولابن الشحنة. ولابن الشحنة. والكتب كثيرة، هذه فقط بعض الكتب في كل مذهب. وزد على ذلك أن الإمام الألباني رحمه الله تعالى كيف درس الفقه؟ الإمام الألباني كيف درس الفقه؟ قال محمد نعم درس الفقه على طريقة الحنفية، درس الفقه على طريقة الحنفية، فأبوه كان فقيها حنفيا، ودرس الشيخ الألباني مراقي الفلاح كتاب في الفقه الحنفي، مراقي الفلاح درسه على بعض مشايخه، وهو يتعلق بأركان الإسلام يعني بالعبادات، بأركان الإسلام الخمسة يعني عبادة الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج. مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح. فالشيخ الألباني تفقه على طريقة الحنفي، وزد على ذلك أن الإمام الألباني رحمه الله تعالى ينتسب إلى مذهب الحنفية، ففي أصل صفة الصلاة، في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المطبوع في ثلاثة مجلدات في عدة مواضع يقول فيها الإمام الألباني رحمه الله تعالى: ومذهب أئمتنا، أو وقال أئمتنا، وفي بعض المواضع ينص وقال أئمتنا الثلاثة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، يقول أئمتنا، معناه أنه على المذهب الحنفي في دراسته وفي أخذه وانتسابه. وكما تقدم مرارا الانتساب شيء والتعصب شيء آخر، بل أيضا يوجد كلام للألباني رحمه الله سيأتي معنا بعضه يحث على دراسة الفقه على هذه الطرق، على المتون المذهبية، بل يقول لا يمكن اليوم أن يتفقه طالب العلم إلا على المتون الفقهية، لا يمكن أن يتفقه اليوم إلا على المتون الفقهية، بل يقول وبعض إخواننا السلفيين الهوج، هكذا يقول الألباني، قال بعض إخواننا السلفيين الهوج الهوج كررها، يقولون لا يعني لا تأخذ على هذه المذاهب، وإنما خذ قال الله قال رسول الله، قال هؤلاء هوج هوج، بل قال لا يمكن اليوم التفقه إلا على هذه الطريقة. وإن شاء الله تعالى سننقل لكم كلامه بنصه رحمه الله تعالى، فهذا توكيد لما تقدم. قال أو وصلنا إلى الإشكال الثالث أو الرابع، فإن قيل السلفية أن لا تنتسب إلى مذهب معين، فمن انتسب فقد خالف منهج السلف في ذلك، إذا انتسبت إلى مذهب خالفت منهج السلف. قال فالجواب أن أمر الدعاوى يسير، مسألة أنك تأتي بدعوة كل الناس يستطيعون أن يأتوا بالدعاوى، فمن أين لهذا القائل أن السلف لم يكونوا ينتسبون إلى المذاهب، وعامة أئمة الإسلام انتسبوا إلى المذاهب، والحق عكس تلك الدعوة، أن طريقة السلف ومذهبهم ومنهجهم جواز الانتساب إلى المذاهب. إذن مذهب السلف أن الانتساب إلى المذاهب جائز. فإن قيل دراسة الأحاديث يتعود بها طالب العلم على اتباع الدليل، أو من درس كتابا حديثيا فهو متجرد للأدلة، ولا شك أنك أول ما تسمع هذا فالجواب قد تقدم في ما ذكرنا من مميزات دراسة المتون الفقهية، لكن هذا كله زيادة في البيان. قال فالجواب أن هذا الكلام غير صحيح، وذلك لأمور: الأمر الأول أن سائر الأئمة مجمعون على وجوب اتباع الدليل والأخذ به، فهذا لا يختص به عالم دون آخر أو طريقة دون أخرى، يعني هل نقول المتون الحديثية اتباع للدليل والمتون الفقهية ليس اتباع للدليل؟ هذا أمر مجمع عليه عند سائر علماء المسلمين أنه يجب اتباع الدليل والأخذ به، وهل اختلفوا إلا في فهم الدليل، اختلفوا في فهم الدليل، في ثبوت الدليل، في الجمع بين هذا الدليل وغيره. قال والثاني أن هذا الكلام يفهم منه تنقص الأئمة الأربعة ومن تبعهم، وهم آلاف العلماء من المحدثين والمحققين والفقهاء والمفسرين، بأن أقوالهم تخالف الأدلة. ومن هذا ما تسمعه من بعضهم يقول تدرس الفقه على المتون الفقهية أو على الدليل؟ يقول أيهما أفضل، أدرس على المتون الفقهية أو على الدليل؟ يعني ماذا تفهم من هذا؟ معناها المتون الفقهية على خلاف الدليل، وهذا لا شك هذا فهم خاطئ وكلام باطل. قال بأن أقوالهم تخالف الأدلة، وأنهم كانوا يقولون بأهوائهم وآرائهم ويتركون الأدلة ولا يتبعونها. والثالث أن ما كان مجمعا عليه فالقول فيه واحد عند من درس كتابا فقهيا أو حديثيا، والكلام عن المسائل الاجتهادية التي النزاع فيها هو في فهم الدليل والجمع بينه وبين غيره. إذن هذه المسائل الاجتهادية درستها في كتاب فقهي أو في كتاب حديثي سيحصل الخلاف، كما سيأتي أيضا أن من درس متنا حديثيا قد يرجح اليوم قولا وغدا يرجح قولا آخر. إذن رجعت المسألة إلى أنه ليس نص الدليل وإنما فهم لهذا الدليل، فلا فرق بين هذا وهذا. إذن فهم الدليل في المتون الفقهية فهم الإمام أحمد لهذا الدليل، فهم الإمام الشافعي لهذا الدليل، فهم الإمام مالك، فهم الإمام أبي حنيفة لهذا الدليل. والمتون الحديثية كما سيأتي هذا العالم أو الشيخ أو المدرس سيرجع إلى أقوالهم وينتقي قولا ويرجحه. قال والرابع أن من درس كتابا حديثيا ودرس حديثا مختلفا في فهمه، أما المجمع عليه تقدم ستجده في كتب الفقهاء أو في متون الأحاديث سواء. قال ودرس حديثا مختلفا في فهمه فإنه سيرجع إلى كتب المذاهب وأئمتهم من شراح الحديث. أنت الآن لو نظرت شروح صحيح البخاري ومسلم، شروح السنن كلهم أئمة مذاهب، الإمام النووي، شافعي صاحب شرح مسلم، فتح الباري لابن حجر، شافعي، ابن رجب في فتح الباري، حنبلي، وهكذا القاضي عياض، مالكي، المازري، مالكي. وانظر شراح صحيح البخاري ومسلم، شراح كتب السنة، ستجدهم أئمة مذاهب. أتيت إلى كتب التفسير أو كتب أحكام القرآن ستجدهم أئمة مذاهب، أحكام القرآن ستجدها أنها لأئمة مذاهب، وهكذا التفاسير. قال فرجع الأمر، قال سيرجع إلى كتب المذاهب وأئمتهم من شراح الحديث أو كتب الفقه، فكيف يكونون ليسوا متبعين للدليل؟ الذين أخذ عنهم ليسوا متبعين للدليل، وهو متبع للدليل، وهو إنما استضاء بفهمهم وأخذ عنهم. إذن لا يمكن، هو أصلا إنما أخذ عن من؟ عن هؤلاء الذين يزعم أنهم ليسوا متبعين للدليل. والخامس أن المدرس سيختار قولا في فهم الحديث ويعتمده ويكون مذهبا له. إذن هو إذا رجح قول من الأقوال صار مذهبا له، فسيقول للناس خذوا بمذهبي الذي يزعم أنه هو الدليل واتركوا مذاهب بقية الناس وبقية العلماء. قالوا يتبعه تلاميذه على فهمه لهذا الحديث، فرجع الأمر إلى مذهب هذا المعلم، لأن المسألة كما تقدم مسألة اجتهادية في فهم الحديث وليست قطعية. قال لا أن ذلك هو القول الموافق للحق في نفس الأمر للاختلاف في فهمه أو لوجود ما يعارضه، ولهذا ربما درس هذا المعلم الحديث مرة أخرى واختار القول الآخر، فأيهما هو اتباع الدليل؟ الآن كل من درس متونا حديثيا هل يختلف ترجيحه فيها أو لا؟ لا شك يختلف، لا يمكن أبدا. سائر العلماء لا بد أن يختار أقوالا ثم يرجع عنها، هذا أمر عند جميع العلماء، لا يوجد عالم له قول واحد فقط لا يرجع عنه، هذا مستحيل في المسائل الاجتهادية، هذا يدل على الجمود. لكن العالم شأنه أنه يستمر في مطالعة العلم والتفقه في الدين فيترجح له خلاف ما كان يرجحه. قال بل قد تسمع لعالمين درسوا نفس الحديث أو الكتاب الحديثي. لو نظرت في شروحات عمدة الأحكام، شروحات بلوغ المرام، لأن هم درسوا نفس الحديث. قال فاختار هذا قولا وادعى أنه الموافق للحديث، واختار الآخر القول الآخر وادعى أنه هو الموافق للحديث، هذا حاصل. وانظر في الشروحات تجد ذلك ظاهرا. قال: ولهذا نشأ اليوم التعصب لدعوى ظاهر الحديث. وانتبه، ليس التعصب للحديث، إن هذا واجب أن نتعصب للأدلة الشرعية ونتمسك بها وننصرها وننكر ما خالفها، لكن الآن لدعوى ظاهر الحديث، لأن المسألة خلاف في فهم الحديث. قال: لدعوى ظاهر الحديث في الأحاديث المختلف فيها بين العلماء، لأن العالم الفلاني شرح الحديث وادعى أن ظاهره كذا، وهم إنما تعصبوا لفهمه وتوجيهه للحديث. فاليوم كم من المسائل الاجتهادية صار بعض طلاب العلم يتعصب فيها ويقول يجب أن نأخذ بالنص، بالنص، وهو إنما أخذه بفهم شيخه ومعلمه، وإلا فالنصوص موجودة التي اختلف فيها العلماء. مثلا مسألة السترة، تجد كثيرا من طلاب العلم يتعصبون في هذه المسألة أن السترة واجبة، بل يوجد بعضهم صار يقدح في من يصلي إلى غير سترة بأن هذا عنده تساهل في اتباع السنة، وعنده تساهل في التمسك بدين الله، وعنده تمييع، وعنده كذا، صاروا يقدحون فيه. والمسألة مسألة اجتهادية خلافية، لكن هذا الآن حين سمع شيخه مثلا يرجح أن السترة واجبة لحديث لا تصلي إلا إلى سترة، فصار يقول هذا نص قطعي يجب اتباعه، السترة واجبة لهذا النص. والمسألة الخلاف فيها واضح، في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، وعامة فقهاء المسلمين ومنهم المذاهب الأربعة، الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة وغيرهم، عامة علماء المسلمين جمعوا بين الحديثين باستحباب السترة، وفي الباب أحاديث أخرى. المقصود انظر الآن حين سمع حديثا وسمع شيخه يقول هذا الحديث نص في السترة، فعند ذلك ما يعلم أن هناك أحاديث أخرى وأنها مسألة خلافية، صار يتعصب بمقتضى هذا القول بدعوى أنه الذي يوافق الحديث. قال: وربما زاد الطين بلة قول المدرس عند شرحه للحديث الصواب كذا. ولا شك إذا كان طالب العلم يسمع الصواب كذا، ماذا يفهم؟ أن خلاف هذا خطأ، أن خلاف هذا خطأ، يعني مباشرة يقع في ذهنه أن المسألة ليست اجتهادية خلاف في فهم الحديث، بل أن هذا حق وباطل، صواب وخطأ، يقع في نفسه هذا. وهذا قد وقع في نفوسنا ربما جميعا في عدد من المسائل. كم من المسائل كنا يحصل فيها التعصب، نقول الصواب فيها كذا، ماذا بقي خلاف الصواب؟ إذا القول الآخر خطأ، يقال قال هذا الإمام ابن باز بن عثيمين خطأ، خطأ حتى وإن قاله الإمام أحمد والشافعي ومالك، هذا خطأ. بل سيأتي أحيانا مسائل مجمع عليها، لكن سمعنا أن هذا الصواب خلاف الإجماع، فصرنا نقول ذلك خطأ، الذي أجمع عليه المسلمون خطأ، والصواب هو خلاف الإجماع. قال: الصواب كذا أو الحق فيه كذا، ولا يشير إلى الخلاف في فهمه، يعني ما يشير إلى أن المسألة اجتهادية خلافية في فهم الدليل، بل ربما شدد النكير على القول الآخر. هذا حاصل أحيانا، يقول المعلم الصواب كذا والواجب اتباع الأدلة. أنت ماذا تفهم حين يقول لك الصواب كذا والواجب اتباع الأدلة ولا يجوز مخالفة الأحاديث الصحيحة، مخالفة النصوص؟ ماذا تفهم مباشرة من تركيب هذا الكلام؟ أن القول الآخر باطل، أن القول الآخر لا قيمة له، أن القول الآخر شاذ يعارض النصوص الصريحة. قال: بل ربما شدد النكير على القول الآخر، وأحيانا بعضهم قد يصف القول الآخر بأنه بدعة، قد يرجح قولا ثم يقول وذاك القول لم يثبت فيه الحديث عندي فهو بدعة. هذا كثير في مسائل اليوم موجودة، مسائل كثيرة حكم عليها بالبدعة لأن هذا المعلم يرى عدم ثبوت الدليل في تلك المسألة، فصار يقول بدعة. قال: وبأن الواجب اتباع الأدلة ولا يجوز معارضتها، وينزل الآيات والأحاديث الواردة في الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة على القول الآخر المخالف في فهم الدليل أو الجمع بينه وبين غيره، وكيف يترقى المبتدئ للتمييز بين الراجح والمرجوح في فهم الحديث والجمع بينه وبين غيره وطريقة الاستنباط؟ هو الآن ليس عنده الأهلية لذلك، ويا لله العجب أيظن بأئمة الإسلام الكبار أنهم كانوا يتركون الأدلة؟ إذن هذا قول ظاهر البطلان. فإن قيل دراسة المتون الحديثية أنفع، لماذا؟ حتى يتعود طالب العلم على استخراج الأحكام من أدلتها. والجواب عن ذلك أن طالب العلم في المبادئ، نحن الآن الكلام عن ماذا؟ عن المبادئ. أما من قد تمكن في العلوم وصار عنده الأهلية لا شك في هذا نفع عظيم كما سيأتي، لكن الآن كيف نقول دراسة المتون الحديثية أنفع حتى يتعود على استخراج الأحكام من الأدلة وهذا ما درس لغة عربية ولا درس أصول فقه ولا عنده أساس في الفقه؟ قال أن طالب العلم في المبادئ ليس عنده الآلات التي تعينه على الاستنباط كمعرفة اللغة العربية وأصول الفقه وقواعد الاستنباط، فإن كان قادرا على الاستنباط فإنه قد صار عنده أهلية للاجتهاد في الأدلة، هذا صار يفهم الأدلة يستطيع أن يرجح بينها سيبدأ بالاجتهاد الجزئي، وهذا بخلاف أحوال الصحابة والتابعين فإنهم كانوا يسمعون الآية أو الحديث فيفهمون معانيها بما عندهم من ملكة. أما اليوم لو قرأت الآيات والأحاديث وقيل للناس استنبطوا منها لحصل فساد عريض وشر مستطير، وإذا ذكر المعلم طريقة الاستنباط فقد يصيب فيها أو يخطئ. أحيانا بعض المعلمين هم أنفسهم ما تمكنوا في أصول الفقه وفي قواعد الاستنباط فأحيانا قد يستنبط بطريقة خاطئة، لكن طلاب العلم المبتدئون يعني يعجبون من حسن استنباطه وقوة استخراجه، وهي طريقة خاطئة أصلا. كم تجد هذا اليوم طرائق في الاستنباط في الفهم في التقعيد وهي طرائق خاطئة غير صحيحة، لكن الجاهل ماذا ما يعلم، طالب العلم المبتدئ ليس عنده الأهلية. انظر ويقبضون أيديهم، يقول لك هذا نص ويقبضون أيديهم، يعني ما يضم يديه في الصلاة. قال وإذا ذكر المعلم طريقة الاستنباط فقد يصيب فيها أو يخطئ، ولا سيما في هذا الزمان، يعني في هذا الزمان كم ممن تصدر للاستنباط وليس عنده الأهلية. قال فإنك تسمع العجائب والغرائب والأباطيل والمناكير من كثير من المتصدرين، ولربما هز الطالب المبتدئ رأسه إعجابا بهذا الاستدلال ويقول استدلال قوي، ولا شك أن القرآن والسنة أصل العلوم، ولكن بسبب ضعف مداركنا لا نستطيع أن نستنبط مباشرة من القرآن والسنة. وقد قال بعض السلف وكل العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. وتقدم أن الإمام الألباني يصف من يطلب هذا من الناس، يقول قال الله قال رسول الله ما نحتاج إلى المذاهب ونحو ذلك، قال هؤلاء هوج، يعني أهوج، هوج جمع أهوج. قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذلك عدة من الأئمة لم يسغ له أن يقلد، كما أن الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد، كيف نقول له افهم القرآن والسنة مباشرة، لا يسوغ له الاجتهاد أبدا، فكيف يجتهد وما الذي يقول وعلى ما يبني وكيف يطير ولما يريش، إذن يطير وما عنده ريش ما زال عصفورا صغيرا ما يستطيع الطيران. قال ومن عيوب دراسة المتون الفقهية عند بعض الدارسين لها، يعني كما أن لها مميزات يوجد عيوب عند بعض الدارسين لها، ليست العيوب في أصل الدراسة. الأول التعصب المذهبي، وهل هذا لازم لدراسة المتون الفقهية؟ ليس لازما كما تقدم، لكن من حصل منه التعصب ننكر عليه نقول له هذا لا يصلح. والثاني الجمود الذهني والفقهي عند بعض الدارسين لها، وإلا تقدم الأصل أن المتون الفقهية أساس للنبوغ العلمي في الفقه والتمكن الفقهي. والثالث التقليد المذموم، فيظهر له أن الأدلة تخالف مذهبه ومع هذا يتكلف في ردها. قال والرابع التكلف في رد الأدلة المخالفة لمذهبهم بوجوه من التعسف. والخامس الإعراض عن دراسة النصوص الشرعية والأحاديث النبوية والاكتفاء بقول المذهب، هذا لا شك قصور عظيم، يعني يبقى طوال حياته وهو يكرر فقط متن المتن الفقهي ولا يترقى للنظر في الآيات وتفسيرها والأحاديث وشروحاتها ونحو ذلك، أو أيضا إلى كتب المذهب الواسع التي تذكر فيها الأدلة والجواب عن الأدلة الأخرى. هذا أصول. والسادس دعوى إغلاق باب الاجتهاد. هذا مذموم الذي يقول لك ما بقي اجتهاد، يجب فقط أن نأخذ بهذه المتون المذهبية، هذا أيضا لا يجوز ذلك. ومن عيوب دراسة المتون الحديثية، طيب هذا طويل قليلا نؤخره إن شاء الله إلى المجلس القادم، وسيأتي معنا أيضا إن شاء الله في المجلس القادم في الصفحة التي تليها أيضا الشوكاني. الشوكاني درس الفقه على المذاهب على مذهب الزيدية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.